بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تفسير سورة آل عمران. هي مدنية، قال القرطبي بالإجماع، ومما يدل على ذلك أن صدرها إلى 83 آية نزل في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة. وقد أخرج البيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة آل عمران بالمدينة. وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما هو مشترك بينها وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على فضلهما، وكذلك تقدم ما ورد في السبع الأوائل. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء. وأخرج الديلمي ومحمد بن نصر والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ آل عمران فهو غني. وأخرج الدارمي وعبد بن حميد والبيهقي عنه قال: نعم كنز الصعلوك آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي عاطف قال: اسم آل عمران في التوراة طيبة. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن عمير قال: قرأ رجل البقرة وآل عمران فقال كعب: قد قرأ السورتين، إن فيهما الاسم الذي إذا دعي به أجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآيات: قرأ الحسن وعمرو بن عبيد وعاصم بن أبي النجود وأبو جعفر الرواسي. ألف لام ميم. الله بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على ألف لام ميم، كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم. قال الأخفش: ويجوز ألف لام ميم الله بكسر الهمزة لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله. وقد ذكر سيبويه في الكتاب أن فواتح السور التي لم تكن موازنة لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف، سواء جعلت أسماء أو مسعودة على نمط التعديل، وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف. فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليها ثم يبدأ بما بعدها، كما فعله الحسن ومن معه في قراءتهم المحكية سابقا. وأما فتح الميم على القراءة المشهورة فوجهه ما روي عن سيبويه أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين. وقال الكسائي: حروف التهجي إذا لقيتها ألف وصل فحذفت الألف وحركت الميم بحركة الألف، وكذا قال الفراء. وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديل فلا محل لها من الإعراب، وإن جعلت أسماء للسورة فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت مقدرة قبلها، أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر أو اقرأ أو نحوهما. وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما يغني عن الإعادة، وقوله الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة أي هو المستحق للعبودية، والحي القيوم خبران آخران للاسم الشريف، أو خبران لمبتدأ محذوف أي هو الحي القيوم. وقيل إنهما صفتان للمبتدأ الأول أو بدلان منه أو من الخبر. وقد تقدم تفسير الحي والقيوم، وقرأ جماعة من الصحابة القيام عمر وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم. قوله نزل عليك الكتاب أي القرآن، وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهي إما جملة مستأنفة أو خبر آخر للمبتدأ الأول. قوله بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة الغالبة وهو في محل نصب على الحال. وقوله مصدقا حال آخر من الكتاب مؤكدة، لأنه لا يكون إلا مصدقا فلا تكون الحال منتقلة أصلا.

تنفع للعبيد دي؟ ما ينفعش طبعا. فين انت ايه اللي ليك عندي يعني النعم عشان احمدك عليها؟ انت مخلوق مثلي، فلا حمد لك عندي، انما الحمد لمين؟ لهم وحده سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفيه تعليم الخلق، يعني العلماء قالوا برضو يعني لما علم الله عز وجل أن الخلق عاجزون عن حمده والثناء عليه علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه. ولذلك نصف الفاتحة إيه؟ ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد وثناء. وتقديره: قولوا الحمد لله، يعني معنى الحمد لله أي قولوا الحمد لله، لكن جابوا في لفظ الخبر الحمد لله علشان للتعليم، لتعليم الخلق كيف يحمدون على النعم، كأنه يقول لهم قولوا الحمد لله. لذلك يقولوا لفظه خبر ومعناه الإنشاء الأمر يعني. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال: حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، يعني أثنيت عليه. مش الحمد اللي انت عارفه، لا، الحمد اللي هو صرف جميع النعم ده خاص بالله، لكن هو بيقول كلمة حمدت فلانا يعني أثنيت عليه. يقول له فلان يحمدك، يحمدك يعني يثني عليك بأفعالك. حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعم، يعني هنا بمعنى الشكر، هنا بمعنى إيه؟ الشكر، اللي هي من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وحمدته على علمه وشجاعته، يعني أثنيت عليه لعلمه وشجاعته. والشكر لا يكون طبعا إلا على النعمة، الشكر لا يكون إلا على النعمة. لكن الحمد ده واجب، فيه نعمة أو ما فيش نعم، لأن الله تعالى مستوجب الحمد، الحمد واجب له سبحانه وتعالى. قال: فالحمد أعم من الشكر. يبقى الحمد يقال للنعمة وغير النعمة عام، لأنه يأتي بمعنى الثناء ويأتي بمعنى إيه؟ الشكر، وكل هذا واجب لله تبارك وتعالى. يعني إن لم تثني على أحد، إن لم تثني على الله فعلى من تثني؟ وإن لم تحمد، إن لم تحمد الله تعالى فمن تحمد؟ فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، لا يقال شكرت فلانا على علمه، إنما حمدته يعني أثنيت عليه. لكن ممكن تقول شكرت فلانا على ما علمني، شكرت فلانا على ما علمني، لكن لا تقول شكرت فلانا على علمه، لا، إنما حمدت فلانا أي أثنيت عليه. قال فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامد، لأن الحمد أعم. وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا، ولا بد أن يكون الحمد باللسان لأنه ثناء، ثناء على المحمود. عايز أقول أن الشكر كمان لا يكون باللسان فقط وإنما بالأركان، لأنه أنت وما بكم من نعمة فمن الله، قال هذا إيه يعني شكر بالقلب، اعملوا آل داود شكرا، يبقى شكر بالأركان. ويكون باللسان يعني حينما إيه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني هذا قول باللسان، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله اللام هنا قال للاستحقاق، الحمد لله أي الحمد مستحق لله تعالى، كما يقال الدار لزيد، الكتاب لعلي، يبقى اللام ليه؟ للاستحقاق، الحمد لله، وفيها قصر طبعا أي خاص ومخصوص بالله تبارك وتعالى، فهو المستحق للحمد لا غيره. نقف على قوله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.